إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون، فإن الله سبحانه وتعالى ارتضى لنا هذا الدين الحنيف الذي فيه مصالح العباد والبلاد في كل زمان ومكان. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فهذا الدين دين المصالح والآداب، وكفى به دينا، من تمسك به نجا، ومن أعرض عنه خسر خسرانا مبينا. من الآداب التي عني الإسلام بها الحث على التعاون والتوادد بين المسلمين حتى يصبح المجتمع الإسلامي كالجسد الواحد. روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. من الأسباب المعينة على هذا التوادد الإحسان إلى الجار، وهو أدب كان ولا يزال مستحسنا، كان ولا يزال مستحسنا في جميع الرسالات. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة أخلاق كانت في الجاهلية مستحسنة والمسلمون أولى بها. أولها: لو نزل بهم ضيف لاجتهدوا في إكرامه. والثاني: لو كانت لواحد منهم امرأة كبرت عنده لا يطيقها فيمسكها مخافة أن تضيع. والثالث الذي كان عليه أهل الجاهلية والمسلمون أولى بهذا الخلق: الإحسان إلى الجار. فكان الواحد منهم إذا أصاب جاره دين أو أصابه شدة أو جهد اجتهد الجيران حتى يقضوا دينه ويخرجوه من تلك الشدة. إن الإحسان إلى الجار من الأخلاق التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب فيها ترغيبا شديدا ويحث عليها حثا أكيدا، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سيجعل للجار نصيبا من الميراث والتركة. عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيجعل له نصيبا من الميراث والتركة. الإحسان إلى الجار برهان قاطع ودليل صادع على صدق التعامل مع الله سبحانه، لأن فعل الإحسان لا يطيقه إلا من كان سهل الخلق محبا للفضائل، والعكس بالعكس، فمن تراه كارها للإحسان وفعل المكارم فلن تجده إلا لئيما محبا لسفاسف الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب لنفسك وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما. والحديث رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق وهو في السلسلة الصحيحة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فجعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حفظ الجار من كمال الإيمان بالله واليوم الآخر، فكلما كان إيمان العبد بالله واليوم الآخر أكبر كان إحسانه إلى الجار أكبر وأوفر. أيها المسلمون، إن الإحسان إلى الجار يكون بأمور كثيرة، نذكر بعضا منها. من ذلك الإحسان إليه بالإكرام والبشاشة في وجهه وإلقاء السلام عليه. روى الترمذي وأحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. ينبغي على المسلم كذلك أن يتفقد أحوال جيرانه سائلا عن حاجاتهم، ولا سيما إذا كان الجار من المحتاجين الضعفاء المساكين. روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. أليس منا أيها المسلمون من يرمي أطعمة كثيرة في القمامة وجاره بجنبه مشتاق إلى لقمة يسكت بها كلب جوعه؟ أليس منا من يبذر أمواله في المحرمات والموبقات وجارته أرملة لا زوج لها ولا حول لها ولا قوة إلا بالله؟ فالله المستعان، إن التهادي بين الجيران سبب من الأسباب التي تجعل الألفة والمحبة بينهم حتى لو كان جارك غنيا. فالصدقة تكون على الفقير، أما الهدية فتكون للغني والفقير معا حتى تحصل المودة والمحبة بين الناس. مصداق هذا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. الفرس هو العظم قليل اللحم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف، فأصبهم منها بمعروف. فإنك إذا قبلت هدية جارك كان ذلك سببا في محبته ومودته، أما إذا رددتها فهذا يزيد البغضاء والشحناء ويجرح شعور الجار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. إن بعض العلماء من السلف كانوا يرون أن الإهداء إلى الجار من مكارم الأخلاق، حتى لو كان هذا الجار فاسقا، حتى لو كان كافرا، إذا كان في إهدائك له مصلحة في إسلامه واستقامته. قال مجاهد رحمه الله تعالى: كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاة، ذبح شاة وسلخها، فقال: يا غلام، إذا فرغت من سلخ هذه الشاة فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي؟ أتحسن إلى اليهودي وهو يهودي؟ أصلحك الله. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سيورثه. أيها المسلمون، قد يبتلى المسلم بجار غير صالح تصل إليه عقاربه وأباه، فحري به أن يصبر على أذى جاره، وحري به أن ينصحه بالتي هي أحسن، لعل الله أن يهديه سواء السبيل. جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له: إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي ويفعل ويفعل. فقال ابن مسعود: اذهب، فإنه إذا عصى الله فيك فأطع الله فيه. يعني لا تقابل السيئة بالسيئة، ولكن ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، كأنه ولي حميم، كأنه صديق حميم. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس حسن الجوار كف الأذى فحسب، إنما حسن الجوار الصبر على الأذى. فاللهم كما أحسنت خلقنا فحسن خلقنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، أيها المسلمون، فإن الإحسان إلى الجار مأمور به في السراء والضراء، ولا سيما في مصيبة الموت. فالسنة أن يصنع الجيران لأهل الميت طعاما مدة 3 أيام متتاليات حتى يشاركوهم في مصيبتهم، خلافا لما يفعله الناس اليوم من تبذير للأموال والطعام وتخصيص اليوم 43 بالوليمة. فلو كان خيرا لسبقونا إليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج أبو داود عن عبد الله بن جعفر قال: لما توفي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجيرانه: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم اليوم أمر يشغلهم. اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم اليوم أمر يشغلهم. ولا يزال الإسلام يوصي بالجار أيما وصية، حتى جعل أذى الجار أعظم من أذى البعيد وفي كل شر. روى البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أصحابه عن الزنا فقالوا: حرام، حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يسرق المرء من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره، فاعتبروا يا أولي الأنصار. جعل النبي صلى الله عليه وسلم أذى الجار من الأمور القبيحة التي تنقص من إيمان العبد وتنفر الناس عنه، حتى إن الناس يستعيذون ويتعوذون بالله عز وجل من هذا الجار غير الصالح. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق جمع بائقة، وهي الدواهي والشرور، وهي الدواهي والشرور. شكى بعض الجيران أو شكى بعض الناس كثرة الفئران في داره، فقيل له: لو اغتنيت هرا، لو اشتريت قطة في بيتك تطرد الفئران. فقال رحمه الله تعالى: أخشى أن يسمع الفأر صوت الهر فيهرب إلى بيت الجيران، فأكون قد أحببت لهم ما لا أحب لنفسي، فأكون قد أحببت لهم ما لا أحب لنفسي. فإلى الله المشتكى من أقوام لا يبالون بجيرانهم، إلى الله المشتكى من أقوام لا يحترمون جيرانهم. المهم أن يعيشوا هم في رغد وهناء، حتى لو كان ما يفعلون يضر جيرانهم ويؤذيهم. أما علم هؤلاء أنهم بفعلهم هذا يعرضون أنفسهم للعنة الجبار سبحانه وتعالى؟ روى البخاري في الأدب المفرد أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أذى جاره، فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أخرج متاعك فضعه على الطريق، أخرج أثاثك وضعه على رصيف الطريق، فمن مر به يسأله عن حاله فيقول: آذاني فلان جاري، آذاني فلان جاري، فعل جاري كذا وكذا، فيلعنه. فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي آذى جاره، فقال: يا رسول الله، لقيت من الناس كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لعنة الله فوق لعنتهم، إن لعنة الله فوق لعنتهم. ثم قال للرجل الثاني: أرجع متاعك، أرجع متاعك. فقال له: والله لن أوذيك أبدا، والله لن أوذيك أبدا. فيا من آذيت جارك بالكلام، ويا من آذيت جارك بإشعال الموسيقى ومزمار الشيطان، يا من آذيت جارك، ألا تتقي الله عز وجل؟ فإن أبا الجار من أسباب دخول النار. على أبي هريرة أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتفعل وتصدق، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قال: وفلانة تصلي المكتوبة، لا تصلي النافلة، تصلي الصلوات الخمس ولا تتطوع ولا تزيد شيئا عن الصلوات الخمس، ولكنها تتصدق بالشيء اليسير ولا تؤذي أحدا من الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: هي من أهل الجنة. رواه البخاري في الأدب المفرد. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى جعل الإيثار من الأخلاق الفاضلة، فكيف بالإيثار فيما يخص الجار؟ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في ذلك مبالغة إلى أن قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. فلو أراد جارك أن يغرز خشبة في جدارك ولم تتضرر أنت بذلك فلا ينبغي لك منعه، فاعتبروا يا أولي الأبصار. إن الله سبحانه وتعالى أوصى بالجار ذي القربى والجار الجنوب، فالجار ذو القربى هو الجار القريب الذي هو قريب من ذلك، والجار الجنوب هو البعيد المجاور، فحق الجار ذي القربى أولى من حق الجار الجنوب. دليل هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. أما آل الأوان أيها المسلمون لمن يؤذي جاره أن يتوب إلى الله، أما آل الأوان لمن يؤذي جاره في الأعراس والولائم بأصوات الفساق والعاهرات الفاجرات بحجة أن الليلة ليلة عرس وبحجة أن اليوم يوم فرح ولهو، أين تعاليم الإسلام التي نتعلمها ونسمعها؟ أما يعلم هؤلاء أن أذى الجار بكلام الجبار غير مشروع؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فكيف بالكلام الساقط الهابط؟ فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أيها المسلمون، إن من أذى الجار أن يوقف الواحد منا سيارته أمام باب جاره، أمام مخرج جاره، فيحرجه بذلك. إن من أذى الجار أن يلقي الإنسان قمامته أمام باب الجار. إن من أذى الجار أن يجعل الإنسان الأشغال في بيته في أوقات النوم فيؤذي بذلك جاره. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية. أيها المسلمون، هذه تعاليم ربكم سبحانه وأحاديث نبيكم صلى الله عليه وسلم، فأروني قانونا أو شريعة اعتنت بحفظ حقوق الجار مثل ما اعتنى به دين الإسلام، فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. فدين الإسلام دين شامل كامل صالح لكل زمان ومكان، فلسنا بحاجة إلى الشرق ولا إلى الغرب أن يعلمونا هذه الحقوق، فهذا ديننا لا نبغي عنه حولا. والله ما حدث هذا الشقاق وسوء الأخلاق بين الجيران وغيرهم إلا لما تخلى كثير من الناس عن أمور ربهم سبحانه وتعالى، وتأثر الآخرون بحضارة الكفار من اليهود والنصارى وأتباعهم. فمن أراد العزة فليطلبها في دين الإسلام، ومن أراد العزة فليطلبها بطاعة الله سبحانه. قال عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. فاللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.